وكان النداء منه بقوله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو مكظوم أي مغموم مكروب، ويحتمل أن المراد مقفل عليه في بطن الحوت لولا أن تداركه نعمة من ربه ويتوفيقه للتوبة فتاب الله عليه للبذ بالعراء إلى ألقي في بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات. وهو مذموم أن يذم ويلام بالذنب الذي أذنبه ويطرد من الرحمة، فاجتباه ربه واستخلصه واصطفاه واختاره للنبوة فجعله من الصالحين الكاملين في الصلاح، وقيل رد إليه النبوة وشفعه في نفسه وفي قومه وجعله رسولا وصله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا جميعا كما تقدم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما ينظرون إليك، وإذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك على الأرض. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال إن المشركين قالوا فلنعاين محمدا حتى يصبح مريضا ولا يستطيع القيام بالدعوة. يجيبون الناس اللي عندهم عيون حاقدة وحاسدة ويطالعونه ويبحلقون في النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بدل ما يقولوا تبارك الله ما شاء الله يريدون أن يصيبوه بالعين. نعم، فحفظ الله نبيه من عين كل حاسد وحاقد. نعم. سورة الحاقة. الحاقة هي القيامة لأنها تظهر فيها الحقائق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة بالقيامة وسميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوائهم. فأما ثمود فهلكوا بالطاغية، ثمود هم قوم صالح والطاغية الصيحة التي جاوزت الحد. وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاد قوم هود، والريح الصرصر هي الشديدة البرد والعاتية القاسية التي جاوزت الحد لشدة هبوبها وطول زمانها وشدة بردها. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام يحصلها عليهم طيلة هذه المدة مستمرة لا تنقطع ولا تهدأ، وكانت تقتلهم بالحصباء حصوما أي تحسمهم حصوما أي تفنيهم وتذهبهم، فترى القوم فيها أي في ديارهم صرعى مصروعين بالأرض موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية أي صول نخل ساقطة أو بالية. فهل ترى لهم من باقية أي من فرقة باقية أو من نفس باقية أي فلم يبق منهم أحد. وجاء فرعون ومن قبله أي من الأم الكافرة والمتفكات، وهي قرى قوم لوط والمعنى، وجاءت المتفكات بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة وهي الشرك والمعاصي. فأخذهم أخذة رابية يأخذهم الله أخذة نامية زائدة على أخذات الأمم، وهي أنه قلب بهم ديارهم وأرسل عليهم حاصبا. إنا لما طغى الماء أي تجاوز حده بالارتفاع والعلو حملناكم في الجارية أي وأنتم في أصلاب آبائكم، والجارية سفينة نوح لأنها كانت تجري بهم في ماء الطوفان. نجعلها لكم أي قصة هلاك قوم نوح لكم يا أمة محمد تذكرة أي عبرة وموعظة تستدلون بها على عظيم قدرة الله وشدة انتقامه. وتعيها أذن واعية أي تحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت. فدكتا دكة واحدة أي فكسرتا كسرة واحدة لا زيادة عليها، وقيل دكتا بسطتا بسطة واحدة. فيومئذ وقعت واقعة أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي انشقت من نزول ما فيها من الملائكة، فهي في ذلك اليوم ضعيفة مستقية. والملك على أرجائها أي تكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض ويحيطون بالأرض ومن عليها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 من الملائكة المقربين. يومئذ تعرضون أي يعرض العباد على الله لحسابهم، لا تخفى منكم خافية لا يخفى على الله سبحانه من ذواتكم وأقوالكم وأفعالكم خافية كائنة ما كانت. فيقول ها أي خذوا اقرأوا كتابي، يقول ذلك سرورا وابتهاجا بما رأوا في كتابي من الاعتقادات والأعمال الصالحة. إني ظننت أني ملاق حسابي علمت وأيقنت في الدنيا أني أحاسب في الآخرة وهو في عيشة راضية مرضية لا مكروهة في جنة عالية أي مرتفعة بمكان، لأنها في السماء ومرتفعة المنازل رفيعة القدر قطوفها دانية، المعنى أن ثمارها قريبة ممن يتناولها من قائم أو قاعد أو مضطجع. بما أسلفتم في الأيام الخالية بسبب ما قدرتم من الأعمال الصالحة في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول حزنا وكربا لما رأى في مسياتي، يا ليتني لموت كتابي هي لم أعطى كتابي. ولم أدري ما حسابي لم أدري أي شيء حسابي لأن كله علي ليتها كانت القاضية ليت الموتة التي متها كانت القاضية ولم أحيا بعدها تمنى دوام الموت وعدم البعث لما شاهد من سوء عمله وما يصير لي من عذاب ما أغنى عني مالي لم يدفع عني ما جنيته من المال من عذاب الله شيئا هلك عني سلطاني أهلي هلكت عني حجتي وضلت عني وقيل المراد بالسلطان المنصب والجاه والملك وحينئذ يقول الله عز وجل خذوه فغلوه اجمعوا يده إلى عنقه في الأغلال ثم الجحيم صلوا واتقنوا الجحيم ليصلى حظها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا السلسلة حلق منتظمة وذرعها طولها فليس له اليوم هاهنا حميم وليس له يوم القيامة في الآخرة قريب ينفع ويشفع له لأنه يوم يفر فيه قريب من قريبه والحبيب من حبيبه ولا طعام إلا من غسلين هو ما ينغسل من أبدانهم من القيح والصديد لا يأكله إلا الخاطئون أصحاب الخطايا وأرباب الذنوب فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أي أقسم بالأشياء كلها ما يرى منها وما لا يرى إنه لقول رسول كريم إن القرآن تلاوة رسول كريم المراد محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لقول يبلغ رسول كريم يريد به جبريل وما هو بقول شاعر كما تزعمون لأنه ليس من أصناف الشعر قليلا ما تؤمنون أي إيمانا قليلا تؤمنون وتصديقا يسيرا تصدقون ولا بقول كاهن كما تزعمون فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بينها وبين هذا قليلا ما تذكرون أي تذكرا قليلا تتذكرون تنزيل من رب العالمين والمعنى إنه لقول رسول كريم وتنزيل من رب العالمين على لسانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل أي ولو تقول ذلك الرسول ومحمد وجبريل على ما تقدم لو تكلف شيئا من ذلك وجاء به من جهة نفسه ونسبه إلى الله لأخذنا منه باليمين أي بيده اليمنى ثم لقطعنا منه الوتين الوتين عرق يجري في الظهر عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك من يغضبون عليه فما منكم من أحد عنه حاجزين ليس منكم أحد يحجزنا عنه ويوقظه منا فكيف يتكلف الكذب على الله لأجلكم وإنه لتذكرة للمتقين أي إن القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنهم منتفعون به وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أي إن بعضكم يكذب بالقرآن فنحن نجازيهم على ذلك وإنه لحسرة على الكافرين أي وإن القرآن لحسرة نجامة على الكافرين يوم القيامة وإنه لحق اليقين لكونه من عند الله فلا يحوم حوله ريبة ولا يتطلق إليه شك. أحسنت بارك الله فيك. إن شاء الله نكمل ونختم إن شاء الله بعد صلاة العصر.